القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، كل عام وأنت وأسرتك بخير. ويتجدد معنا اللقاء وتتوالى أيام العيد، وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك نعيش فرحة العيد التي في قلوب الكبار والصغار، فرحة تملأ القلوب والشوارع والبيوت ليلتقطها كل متفائل يحب الحياة. لهذا دائما العيد فرحة وأجمل فرحة. عزيزتي المستمعة، وتهنئة العيد دائما تملأ القلب ومن القلب. كل سنة وانتم بخير وسعادة. بهدي التهنئة دي لكل أسرة مصرية سعت ان هي تطلع أولادها على قيم ومبادئ وعمل خير، تطلعهم نافعين للبلد، تطلعهم نافعين لأنفسهم، تطلعهم حاجة نفتخر بيها كلنا. كل سنة وكلكم طيبين ومصر الجميلة بخير وسعادة. نجلاء لطفي، كاتبة صحفية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. من عيني يا ست رشا، يا ست الكل، انتي يا دكتورة يلي في ايدك الشفاء. ربنا هو الشافي المعافي يا نحمده. ونعم بالله، قالوا لي ان حضرتك عايزاني. ايوه، بصي بقى، انا عايزاكي في خدمه بس يا رب تكوني تقدري عليها. قولي وربنا يسهل. انا نفسي في اكله بس تكون معموله بيتي. انت الست نسمه ما شاء الله عليه. الا الاكله دي بالذات ما عمرهاش عملتها. طيب وهي الاكله دي بتيجي جاهزه من بره يعني ولا؟ ممكن، بس انا بحبها معموله في البيت عشان اطمن على نظافتها. طب وهي ايه بقى الاكله دي يا دكتوره؟ الاكله دي يا ستي تبقى الممبار. ممبار؟ ايوه، نفسي رايحه له قوي يا نحمده. طيب انتوا شايلين له من لحمه الخروف يعني؟ لا، من لحمه العجل. حلو، هو ده المطلوب. بس النظافه يا نحمده، النظافه. سيبي ده علي انا، ده احنا عشره انا وهو قديمه قوي. نحمده نظفته كويس قوي. رشا بتقول انها غسلته وقلبته 3 مرات. ايوه، ما هو لازم يتعمل كده. وفي اللحظات دي الممبار بعد ما اتحشب الرز والخلطه زمانه بيتقلي على النار. رشا اللي قالت لك كده؟ ايوه، دلوقتي حالا. انا ما سمعتش التليفون رن. الفيسبوك جاب لي منها رساله. وايه كل ده فيها بالتفصيل. اتفضلي يا ست وفاء. ايه اللي انت جايباه ده يا نحمد؟ فضلت خيرك منبار بعته لك الدكتوره رشا. المنبار وصل يا ابو دنيا. اهلا بيه. انا اللي منضفاه من جوه ومن بره ثلاث مرات كمان وقلباه، عشان كده هناكل منه يا نحمده. يا صباح الفل يا سيدي الناس كلها. هات يا وفاء. طيب اسيبكم انا بقى. يا رب يكون عجبكم. تسلم ايدك يا رشروش. لا بصراحه نحمده اللي تستاهل. كتر خيرها. الاكله دي بقى لا يمكن ادوقها الا اذا كنت ضمن نظافتها مليون المية. وانا كمان. طب اسمحوا لي بقى. اقعدي يا رشا، انت مستعجله على ايه؟ اصلي عندي نبطشيه في العياده ورايحه المستشفى دلوقتي. النبطشيات دي بتحرمك من العيد. في جهات عمل كتير موظفينها بيكونوا شغالين في العيد. ايوه طبعا، المستشفيات والشرطه وطوارئ الميه والكهرباء وغيرهم كتير قوي. هنعمل ايه بقى؟ الواجب يا ابله وفاء. ناس في بيوتها بتعيد وفي الجناين، وناس في شغلها مفيش اجازات. انا عن نفسي بكون مبسوطه طبعا، لانك قايمه بواجب في خدمه الناس. والناس كلها حبايبي، كل المصريين حبايبي، ومصر حبيبتنا كلنا. تعيش يا مصر. عزيزتي المستمعة، أيام العيد بتكون فرصة للانطلاق والتمتع بالطبيعة وأيضا لمة الأصدقاء. والآن منى خليل داخل إحدى الحدائق العامة وتجري لنا لقاء مع بعض الصديقات. وعيد الأضحى المبارك يعني لمة حلوة، يعني صحبة جميلة، يعني إخوات وأصدقاء ويمكن كمان جيران مع إحدى المجموعات اللي شفتها النهاردة وإحنا خارج نطاق الاستوديو وفي إحدى الحدائق العامة. التقيت و رندا رمزي. أهلا بيكي رضوى. أهلا بيكي يا رضوى. فاطمة كومي. أهلا بيكي. اسماء سعيد. شكلكوا إخوات أو قرايب؟ احنا اصحاب. ما شاء الله، كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم يا رب. قولوا لي، انت التجمع ده كده عادي ولا هو في العيد بس؟ يعني لا، احنا طبيعي بنتجمع على طول، بس في العيد اساسي طبعا. في العيد اساسي، وسايبين الولاد وسايبين البيت واخترتوا ان انتوا تبقوا مع بعض كصديقات. ما احنا كده ثالث يوم العيد. كفايه عليهم. يوم مع عيالنا ويوم مع اهالينا وكفايه نشوف نفسنا احنا بقى. يوم ليهم ويوم لينا. ما يبقاش علينا المهم. لا احنا حابين ان احنا بنتجمع كل، حتى لما بنلاقي ويك اند فاضي نحب نروح في اي حته نغير جو مع بعض، فننسى شويه بقى التجمع العائلي. اول يوم تاني يوم برضو، بس الصحاب ما تتنسيش ابدا طبعا. صداقة معنا جميل جدا جدا جدا. واختيار الصديقة على فكرة بيحصل نوع من الفضفضة، نوع من الابتسامة زي ما انا شايفاها دلوقتي، نوع من الحميمية الشديدة قوي، الاحتواء، كل ده بتلاقيه في الصديقة. والله الصديقة بتبقى في بعض الأحيان أو في كل الأحيان. أيوة. الصديقة بتبقى أقرب من الأخت. وأقرب من القرايب. عشان أنت بتختاريها، الأخت مفروض عليك. الصديق أنت بتختاريه، لكن أنت في حاجات ممكن محتاجش لأختي، محتاجش لمامتي، أحكي لصديقتي عشان هي هتريحني. غير نطاق العائلي اللي هي ممكن تكون خايفة عليها بزيادة، فممكن تضرني لو أن الموضوع صديقتي أكتر. صديقتي أكتر هي اللي ممكن يكون تخف، يعني شايف في حاجة القرايب أو الأقربون ما يعرفون. تعتمدي عليها. أيوة. بتعتمدي عليها في وقت الأزمات. أيوة. بتقدر هي تفهمك وتوجهك، بتشيل عنك أحيانا شوية. بتوجهك. أيوة. أحيانا بتقولك ده الصديق الصح بقى. بتقولك والله في صداقات الجميلة الحلوة بتاعت زمان دي لسه موجودة ومستمرة. بدليل ان انتوا موجودين. موجودة ومستمرة. بتقدر فعلا توجهك. انت تنصح، ترشدك مهما كان. الإنسان مع نفسه مش هيبقى زي مع الآخرين. أكيد هو بيكتمل مع الآخرين. دايما بنقول الأعياد والمناسبات فرصة، فرصة ان احنا بنغير زي ما انتوا قلتولي كده من الأجواء اللي احنا بنعيشها طول الوقت. ففرصة بتبقى السيدة يعني بتعيش أوقات لنفسها لذاتها. ما يعني تالت يوم بقى خلاص احنا قعدنا مع الأسرة وقعدنا مع ولادنا، بقى نخرج بقى مرة بقى في الهواء وننطلق مع أصحاب، يبقى ساعة ساعتين لنفسك انت مع أصحاب. والله بتبقى أجمل ساعتين والله. معلش هقول لهم يعني لا لا أجمل ساعتين طبعا. مختلف عن ضغوط البيت والضغوط العائلية بالرسميات، هي مع صديقك أو صديقتك بتنسي كل حاجة، حتى لو من زمان بنفتكر حاجة ممكن تضحكنا. يعني ممكن يفتكر حاجة تضحك، حاجة لنفسك بقى. حاجة لنفسك، لأن أنت في البيت في إطار البيت بتبقي مع في إطار الأسرة كلها وللمجموعة الأم ولأولادها ولقرايبها ولإخواتها. بتبقى السيدة المصرية بصراحة بتعطي لكل العيلة. احنا بقى كلنا يعني الحقيقه يعني متغاظين منك انت، يعني انت بتفرحي وبتخرجي اربع مرات مش احنا مرتين، احنا ليديز كبير وعزوه، انت معانا برضو. ما هم وانتوا معانا برضو، معانا برضو، ما الاربعه وهم اربعه، انا بنزل معاهم وهم بينزلوا معايا. دايما يا رب مع بعض، ودايما قلبنا على قلب بعض، ودايما الفرحة زي ما أنا شايفاها كده لا تنقطع أبدا. وعنكم وعن كل المصريين كل سنة وأنتم طيبين. طيبة يا أستاذة منى، على اللحمة لأن أنا متأكدة واضحة على الوشوح. المستمعة، وما زلنا نحتفل معك في ثالث أيام العيد. تتميز فرحة العيد بأنها متجددة، ففي العيد يفرح الكبار والصغار، ومن حقك عزيزتي المستمعة أن تعيش الحياة في العيد مع هبة يوسف. مستمعينا الأستاذة مجدة محمود الكاتبة الصحفية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. أستاذة مجدة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل مصر بخير وأمن وأمان، وكل سنة وكل امرأة مصرية وامرأة عربية بصحة وستر، وكل أسرة عربية وأسرة مصرية بخير وسعيد. أستاذة مجدة، من حقك تعيش الحياة، كل امرأة بتسمعنا من حقها تعيش حياة سعيدة، وخاصة أيام العيد. يمكن الإحساس بالسعادة في العيد هو إحساس اللمة وإننا كلنا نبقى مع بعض، لكن أنا دايما بشوف بصراحة المرأة المصرية بتبقى في العيد مشغولة جدا، مشغولة بالمطبخ ومشغولة بإنها عايزة تسعد كل اللي حواليها بإنها تعمل لهم أكل وتجمعهم. يمكن ده مش هيبقى موجود شوية في الأجيال الجديدة، لأن الأجيال الجديدة هي عارفة حقها كويس قوي، وعارفة إزاي تستمتع بكل وقت من أوقاتها. لكن أجيالنا والجيل اللي بعدنا بشوية هو بيبقى سعادته في سعادة الآخرين، فالاستمتاع بالحياة هنا هو الاستمتاع باللمة والقعدة الحلوة بعد الغداء، بعد افطار العيد، بعد طبعا صلاة العيد، وبعد الذبح، وبعد الفطار بيكون القعدة بقى والراحة، وإن نقعد نتكلم في كل حاجة جميلة عشناها وإحنا صغيرين. زي مثلا زمان العيدية، كانت العيدية طقس مهم جدا من طقوس العيد. زمان كنا ننزل لازم نروح نركب عجل، كان ده طقس مهم من طقوس العيد. زمان كنا لازم ننزل نروح النادي، نقعد في النادي نلعب كل الألعاب الممكنة وناخد معنا ألعابنا كمان ونلعب بيها. كمان كنا بنروح لجدتي. كل الحاجات الجميلة دي ذكريات احنا عشناها وبنحاول نديها لولادنا، لكن ولادنا اختلفوا عننا شوية في انهم ممكن يقضوا معنا اول وتاني يوم العيد، وبعد كده يقضوا تالت ورابع يوم العيد مع اصحابهم. بنقول مش مهم، المهم هم يستمتعوا واحنا نستمتع ونقسم الدنيا بالنص بيننا. استاذه ماجده، ايام العيد دائما تحمل لنا الذكريات الجميله، يا ريت حضرتك تكلمينا عن ذكرياتك في العيد. طقوس العيد طبعا هو اللمه والفطار ده اللي احنا اتربينا عليه وما زلنا بنعمله، اللمه والفطار، وبعد كده بنبقى كل يوم عند حد من اخواتنا. لكن في العيد ده بصراحه ومع الصيف بقى وان بقى لنا كام عيد بيبقى فيه صيف، بنروح بقى للساحل ونتلم كلنا هناك ونبقى قريبين من بعض في اماكن اقامتنا، وبنتجمع على برضو غدا او عشاء، ونبقى كمان متجمعين مع بعض اكتر، يعني في جو بقى فيه انطلاق اكتر. ويمكن ده اسر كتير جدا بتعمله دلوقتي، فكرة ان الصيف واجازة كبيرة فكل الناس هتسافر، اللي هيسافر بلده او قريته يعني، واللي هيسافر الساحل، واللي هيسافر الغردقة، هنعمل احياء للمدن المصرية، ودي وده طقس جميل. استاذة ماجدة، العيد دايما فرحة وعيدية وهدية، يا ترى حضرتك حريصة على تهنئة الآخرين بالعيد، ويا ترى بتدي العيدية لمين؟ تهنئة في العيد يعني أول ما بصحى الصبح بيكون الفاتحة لروح أمي ووالدي وأخويا اللي ربنا بعد وفاة والدي وإحنا صغيرين. لكن بعد كده بيكون أول حد بشوفه هو ابني وجوزي، فطبعا بنعيد عليهم. لكن احنا بنبقى سهرانين يوم وقفة عرفة مع بعض كعيلة، كلنا اخوات واولادنا بنكون سهرانين مع بعض ليلة العيد، فبنعيد على بعض كمان من بالليل. التهنئة في العيد بتبقى بصفة خاصة لمازن وحيدي، والعادية هو بياخدها اول واحد، وبعدين ولاد اخويا وولاد اختي، هم اول ناس بعد مازن بياخدوا العادية. وعلى فكرة أنا لسه لغاية دلوقتي إخواتي بيدوني العيدية، وبيبقى إحساس جميل جدا جدا جدا. كل سنة وكل الأسرة بخير، كل سنة وكل ست منورة بيتها، كل سنة وكل راجل سند وظهر لمراته والأولاد، وكل سنة وكل ولادنا بصحة وستر يا رب، ومصر في أمان يا رب وخير وسعادة. عزيزتي المستمعة، وفي عيد الأضحى المبارك اللحوم هي الطبق الشهي الذي يكون على سفرة كل أسرة في هذه الأيام. عبلة إبراهيم مع الشيف أحمد زايد يقدم لنا مشويات العيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بكي وأهلا بالعيد وأهلا بأيام العيد. والنهاردة هنقدم على مائدة العيد مشويات العيد، وهيقدمها لنا شيف أحمد زايد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. دايما مع حضرتك في أيام العيد. الله يبارك في مالك، بتشرف بحضرتك. وبنقول المشويات. تمام. المشويات ليها مذاق مختلف في العيد، وبالذات لما تبقى في البيت. في البيت وأكون واكلها بتست أعلى من أي حد برة كمان، ومع اللمة هتبقى أحلى، الموضوع يبقى مختلف. تمام. أكيد العيد تمام. ولمته أحلى. تمام. نبتدي مع بعض ونقول هنقدم ايه النهارده من المشويات والمقادير ايه؟ عندنا المشويات النهارده عندنا لحمه، وعندنا كبده، وعندنا كفته. نبدا مع بعض بالمقادير بتاعه المارينيه بتاعه اللحمه المشويه. ايوه. ميه بصل، بصل معصور يعني، وطماطم مبشوره، وملح وفلفل وبهارات، وجوز الطيب، وشعره كزبره، ومعلقه دبس الرمان، ومعلقة صغيرة زيت، وشوية زعتر ناعم. جميل. المشويات مش ان انا اجيب حتة لحمة احطها في المارينية اطلع على الشواية على طول. كل ما هسيبها شوية في المارينية، كل ما لازم نسيبها في التتبيلة. لازم نسيبها في التتبيلة شوية. اولا بتعلي التست بتاعنا، ثانيا بتاخد من حتة اللحمة وبتضيف لها اللي هي مش هتاخد معها سوا كتير. أيوه. والطعم هيبقى اطرى والذ، غير لما انزل واطلع على طول انا مستعجل. لا انا يحب ان انا مش اقل من 4 ساعات، ويا سلام لو باتت. المكونات دي بضربهم مع بعض في بمعلقة أو بمضرب سلك، وبحط فيها المشويات بتاعتي بنقعها فيها، بسيبها تشرب براحتها. وحاول تفل البصل، عشان بس في ناس بتجتهد وتحط تفل البصل زي ما هو مبشور. تفل البصل أول ما بيشم الشواية بيتحرق. أيوة فعلا. فهتلاقي حتة لحمة معايا سودت من بره وهي من جوه ما فيش مش هتديني التست اللي انا عايزه. فاحنا عشان كده بنقول ميه البصل، وبنكرر على ميه البصل ما يبقاش بصل كامل. معانا النهارده تاني الكفته. ايوه هنشوي الكفته بتاعتنا. احنا عندنا اللحمه، احنا مش دبحين طبعا، واللحمه عندنا متوفره. الكفته هندي نسبه الدهن هتبقى 100 جرام في الكيلو. جميل تمام كده. طفل البصل اللي احنا ما رميناهوش من المرنيه بتاع اللحمه، هنا جه وقت استخدامه بقى اهو. طفل البصل والبلح جوز الطيب والملح والفلفل والبهارات والجنزبيل والحبهان المطحون ورقتين نعناع مع عودين ثلاثة بقدونس. ورقتين نعناع مش بالعيدان، ورق. ده بقى اضافه للكفته بتاعتنا، بتدي تيست ومنكهات مختلفه. أيوة. تمام. انا خلطت المكونات دي كلها، خلطت اللحمه نعناع اخضر الورق، ولو عندي نعناع، لو مفيش نعناع اخضر وفي نعناع اللي هو الناشف مفيش مشكله، باخد ربع باكت. انا أيوة. عايز تيستو بس. أيوة. انا عايز تيستو. بخلط كل المكونات دي مع بعض وبهرسها في الكفته. كويس. قبل ما اشتغل بالكفته لازم احطها في الفريزر شويه. ايوه ما تجمدش بس تمسك شويه، تمسك يس. نفسها العرق بتاعها. تمام. هيساعدني كتير في شكها بالسيخ وسواها على النار. اولا مش هتفلق، مش هتقطع معايا، مش هتفلق من النص. ثانيا هيتماسك قوامها. أيوه. تمام كده. خلطنا كل المكونات بتاعت الكفته. عندي السيخ اللي هشوي عليه، عندي ما عنديش السيخ، انا ممكن بعصجها بايدي زي ما هي كده، وبقلم على قلم ايا كان القلم، المهم ان هي الفجوه اللي تبقى في النص دي عشان تخلي حته اللحمه تاخد وتدي على النار، ما تبقاش مكتومه، ونشويها وبالهنا وشفا. العيد فرحه واجمل فرحه، تجمع شمل قريب وبعيد، ساعدنا بيها بيخليها. عزيزتي المستمعه، اجمل ما تتميز به ايام العيد هي الفرحه عند اجتماع الأهل والأحبة والأقارب. والعيد فرحة ولمة في هذا الحوار. دكتورة زينب أحمد نجيب، استشاري علاقات أسرية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. دكتورة زينب، كل سنة وحضرتك بخير. كل سنة وحياتك بصحة وسلامة وسعادة وخير يا رب إن شاء الله، والأمة الإسلامية والمصر كلها بخير وسعادة يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. النهاردة ثالث يوم عيد الأضحى، ودايما أيام العيد هي أيام فرحة. كيف تستمر هذه الفرحة معنا ونستغل فرصة العيد للتواصل وصلة الأرحام بيننا وبين الآخرين؟ شوفي، العيد فرحة فعلا وسعادة وتواصل، ونقفل موبايلاتنا وناس تروح تزور بعض في البيوت، والأهالي والقرايب والإخوات وعمتي وخالتي. لازم كفاية بقى نتصل ببعض بالتليفون، وكفاية بقى ندي راحة للتليفون شوية، نرحم التليفون ونروح نتزور. الجو ده يعمل جو للعيلة، له معنى خاص يعني. حتى الولاد كمان بيتربوا بيشوفونا واحنا بنعمل ده، فيطلعوا يعملوا نفس اللي احنا بنعمله. لازم نزور بعض، لازم نروح بنفسنا ونسلم على اهالينا ونزور الناس. احنا ليه ده، في ناس كمان بتروح المقابر تزور يعني، علشان ما ننساهمش يعني. برضه بنغسل من طقوس العيد زياره المقابر اول يوم العيد طبعا، مش اهالي ثاني يوم في بعض المحافظات طبعا طبعا طبعا. كل الاقاليم وكل بلاد الصعيد طبعا عشان يشاركونا الفرحه، بنستحضر وجودهم، بيبقوا موجودين معانا بروحهم معانا. وبنروح للناس طبعا، في اخواتي واخوالي وكل الناس. لازم يحصل نوع من التواصل، مش بس تواصل على النت او الفيس او الواتساب، او مش نكتفي بمجرد مسج بنبعتها لبعض لكل الناس في نفس المسج بنبعتها كل، لا ما ينفعش كده. لازم يكون، لازم نقرب من بعض قوي، لازم نكون وشنا في وش بعض، نقعد وناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونخرج مع بعض. وبتكون فرصه ايضا دكتوره زينب الاعياد لازابه اي خلاف او كل حاجه خلال السنه، ممكن بنكون زعلانين من بعض بعض، لكن لما بنتلاقى في العيد بيكون يعني التسامح بيكون فاتح بابه فعلا للمتخاصمين. مهما كنت زعلانة أو مهما كان في مشكلة بيني وبين مثلا أي مكان بقى، وأكيد هجيله لغاية البيت عمره ما هيردني أو يصدني، بالعكس هيرحب بيا وخلاص الخلاف مات وزال وما فيش في خلاف. هو العيد فرحة وفرصة للالتقاء وفرصة للحب والود والتسامح والتفاهم بينا وبين بعض، ونرجع بقى الحاجات الحلوة بتاع زمان، نحن نقعد مع بعض وناكل مع بعض ويبقى عيش ملح ويبقى حاجات حلوة كتير. حتى الجيران على فكرة، مش بس الأهالي ومش بس القرايب، مش بس حتى إخواتنا المسيحيين برضو بيبقوا معانا وبنعزمهم على الأكل بتاعنا وعلى الفتة طبعا لازم يجوا، ويعني بتبقى ليها طعم تاني خالص بصراحة. يعني ده من نعم ربنا علينا أيام العيد يعني. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وكل عام وأنتم بخير. سعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.